باب ذوي الميراث. بالرحم الميراث طورا استقر، فيستوي في القسم الأنثى والذكر. كل قريب ليس ذا فرض ولا معصبا كان كمدلى منزلا. فولد البنت وبنت الابن والأخت مثل الأم حسب المعني، مثل أب بنت أخ وعمي، وهكذا ولد أخ من أمي. كالأم خاله أبوها خالته، وكاب عم لأم عمته، كأم أم أو أب أبوهما، وأخته والأخ أي عمهما، وجدة بالأب عن جد على أدلت تكون مثله تنزلا. وكل من بواحد من هؤلاء أدلى يكون مثله منزلا. وحيث أدلى عدد بواحد ثم استوى نصيبه للعدد، فابن وبنت الأخ مع بنتي أخرى لكل ما له من أختي. أما إذا ما اختلفوا فاجعلهم معه كميت والإرث اقتسموا. فإن يكن مورثا خالاتي مفترقات كن مع عماتي، فالثلث للخالات أخمسا يرد، والباقي للعمات كالثلث يعد. ثم تصح بعد من 15، للثلث 5 وللباقي الأخر. والخال من أم له السدس فقط، وللشقيق الباقي ذو أب سقط. لكن أبو أم يحوز المال عن أمه ويسقط الأخوال. وفي 3 من بنات العم والرث فقط ذات أب وأمي. وحيث أدلى عدد بالعدد للمدل ما صار لكل واحدي.